إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا في هذه الليلة وامتداد للحديث عما يقال ويدعى به لمن لبس ثوبا جديدا، وذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثوبا أبيض، كما جاء ذلك في بعض الروايات، فقال: أجديد قميصك أم غسيل؟ فقال: بل جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أكد في عامة الروايات دعا له بهذه الأمور الثلاثة. وفي بعض الروايات مما صح: ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال له: بل غسيل، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا له بهذا الدعاء، وفي آخره: ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، في حديث جابر ويعطيك، وهنا ويرزقك، وهما متقاربان. في رواية من حديث ابن عمر بالشك، فلا أدري ما رد عليه، يعني لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جديد أو غسيل، في الرواية الأولى قال جديد، في الرواية الثانية قال غسيل، هنا يقول فلا أدري ما رد عليه. وفيه أيضا أنه قال له: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. هذه ألفاظ لهذا الحديث الذي جاء عن جابر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث برواياته هذه التي قد سمعتم صححه أو حسنه جمع من أهل العلم، يعني بعضهم حكم عليه بالصحة وبعضهم حكم عليه بالحسن، أو قال بأن أقل أحوال هذا الحديث أنه حسن، كابن كثير رحمه الله والهيثمي والبوصيري والحافظ بن حجر والشوكاني، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا. هذا الحديث برواياته، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، مداره على عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، والرواة الذين رووا عن عبد الرزاق جاءت روايتهم عنه بهذه الألفاظ الثلاث، وذلك يدل على أن الإمام عبد الرزاق لم يضبط لفظ هذا الحديث فاختلفت الرواية عنه. ومن هنا حكم عليه جماعة من أهل العلم بالرد واستنكروه، بل إن بعضهم قال إنه باطل، وهذا قول أكثر المتقدمين بالحكم على هذا الحديث، نظرا لوجود هذا الاختلاف أو الاضطراب في متنه. فإسناده ظاهره الصحة على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فممن أعل هذا الحديث ضعفه الإمام يحيى ابن سعيد القطان، والإمام يحيى ابن معين، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام البخاري وصحح إرساله أنه مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، وممن أعله أيضا أبو حاتم وقال باطل، استنكره الناس وصحح إرساله، وممن أعله أيضا بعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي. ومن هؤلاء أيضا حمزة الكناني والبيهقي والدارقطني وصحح إرساله، والطبراني والبزار والحافظ ابن حجر في التهذيب، وسيأتي أنه حسنه. فهؤلاء 13 من الأئمة الكبار كلهم تكلم في هذا الحديث وأعله، وهؤلاء مع كثرتهم فهم أيضا أئمة كبار من أئمة الحديث من المتقدمين. وذكرنا من قبل جماعة ممن صححه كابن حبان بالنظر إلى ظاهر الإسناد والبوصيري، وحسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. هؤلاء بين قائل بصحته أو بحسنه، يعني عندهم أنه من قبيل المقبول. إذن أيها الأحبة، لنا أن نقول في هذا الدعاء: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ونزيد، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، أو يعطيك الله ويعطيك الله قرة عين، قرة العين في الدنيا والآخرة. ويمكن أن نقول كما جاء في الرواية الأخرى: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا سعيدا. كل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله. يبقى النظر في مسألة أخرى، وهي: هل يقال هذا لمن لبس ثوبا جديدا، أو يقال لمن لبس ثوبا غسيلا، أو يقال لمن لبس ثوبا ليس بجديد ولا بغسيل؟ يعني من إذا رأيت عليه ثوبا دعوت له بهذا الدعاء، متى يقال ذلك؟ في بعض هذه الروايات كما رأيتم أنه لما سأله قال جديد فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بقينا مع ظاهر هذه الرواية وهو موقف واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة واحدة وأجابه هو بجواب محدد، إما أنه قال جديد أو قال غسيل، لا بد من أحدهما. فلو بقينا مع الرواية الأولى أنه قال جديد، فيكون ذلك مما يقال لمن لبس ثوبا جديدا. لو أخذنا بالرواية الثانية أو الرواية الثالثة أنه قال له غسيل، فهنا يقال بأن ذلك يقال لمن لبس ثوبا غسيلا. وعلى القول بصحة الحديث فإنه يبقى النظر في الرواية التي تكون راجحة، هل هي غسيل أو جديد؟ فهذا يمكن النظر فيه باعتبار الكثرة من الرواة، يعني ممن رواه على أن جوابه كان جديد أو أن جوابه كان غسيل. فإذا نظرنا إلى الرواة نجد أن الذين رووه بأنه أجاب بغسيل هم الأكثر، 8 كلهم يرويه عن عبد الرزاق على أنه غسيل: عبد بن حميد، يحيى ابن موسى، أحمد ابن عمران، نوح ابن حبيب، الحسين ابن مهدي، مسعود ابن الفرات، أحمد ابن منصور الرمادي في رواية، وغير هؤلاء. والذين رووه على أنه أجاب بجديد هؤلاء 3، 2 منهم ممن جاء عنهم روايتان، يعني جاء عنهم في رواية جديد في رواية غسيل، فهؤلاء لا يحسبون على هذا ولا هذا. فإذا أسقطنا من الأول ممن رووه على أنه غسيل، أسقطنا من الثمانية 2 يبقى ستة. وإذا أسقطنا من الثلاثة الذين رووه على أنه جديد أسقطنا اثنين يبقى واحد. وعليه تكون رواية الأكثر أنه قال غسيل. فلو رجح بهذه الطريقة، أطرق الترجيح كثيرة جدا، فيمكن أن يقال لو حكم بصحة الحديث بأن ذلك يقال لمن لبس ثوبا غسيلا، يدعى له بحال أفضل أن يلبس الجديد بهذا الاعتبار، إذا قلنا بهذه الطريقة في الترجيح. ولكن الاختلاف في المتن يمكن أن يعل به الحديث فيكون مضطربا في متنه، والله أعلم. أما حديث جابر رضي الله عنه ففي إسناده جابر الجعفي، والكلام فيه معروف، كذبه جمع من الآئمة. بعد ذلك أقول هنا هذا الدعاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه هذا الثوب الأبيض، أجديد قميصك أم غسيل؟ هذا السؤال ليس من الفضول، ولا شك أن الفضول مذموم، ومن الفضول وهو أنواع السؤال عما لا يعني، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله من أجل أن يدعو له بهذا الدعاء العظيم الذي لا يقادر بشيء، فهو خير له من الدنيا وما فيها. يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله من أجل هذا الدعاء أن يدعو له به. فلا بأس أن يسأل الإنسان عن أمر من شؤون الإنسان الخاصة إذا كان يترتب على هذا فائدة، كالدعاء كان يسأله مثلا هل تزوجت، أو أن يكون يسأل من أجل أن يعينه على أمر من أمور دينه أو دنياه أو نحو هذا، فلا يكون ذلك من قبيل الفضول. هذا الدعاء البس جديدا، هذا دعاء له بأن يلبس الجديد، ولا شك أن هذا من الكمالات، والإنسان إذا لبس شيئا جديدا ظهر أثر ذلك عليه، ووجد أثره هو على نفسه، فإن لباس الإنسان ينعكس أثره عليه. أحيانا يلبس الإنسان لباسا لربما يؤرقه، يتأذى به، لأن هذا اللباس فيه عيب، ليس كما ينبغي، لا يلائمه، يشعر أنه اشتراه وأخطأ لأن هذا لا يصلح لمثله مثلا، فكل ما لبسه يشعر أنه يحمل شيئا ثقيلا يؤرق نفسه. فاللباس له أثر، والألوان لها أثر، البياض له أثر، البسوا من ثيابكم البياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكفنوا به موتاكم. ولذلك جرب في بعض البلاد كالسجون الأمريكية، قرأت تقريرا قديما أنهم صاروا يأمرون السجناء أن يغتسلوا في كل صباح، وأن يلبسوا ثيابا بيضاء جديدة في كل صباح، يعطونهم ثياب بيضاء، فرأوا ولاحظوا تغيرا في سلوك المساجين. هذا أمر مشاهد، الإنسان حينما يخرج في الصباح وقد اغتسل ولبس ثيابا جديدة له أثر. انظر إلى الإنسان حينما يخرج للجمعة، هل خروجه لها كخروجه سائر الأيام؟ الجواب لا، مع أنه قد لا يلبس الجديد لكنه يلبس ثيابا غسيلة. في يوم العيد حينما يخرج وكل ما لبسه من قبيل الجديد، يجد فرقا، يجد أثرا على نفسه، يجده الكبار والصغار. لكن هذا الذي قد جاء للعيد بثيابه التي يلبسها في أمسه وقبل أمسه وقبله وقبله، لا شك أن هذا يؤثر في نفسه، فيورثه شيئا من لربما ضعف الهمة والنشاط في الاحتفاء بالعيد والفرح به ومشاركة الآخرين هذا الفرح وما إلى ذلك، نفسه قد هبطت معنوياتها كما يقال. فاللباس له أثر، فهنا يدعى له البس جديدا وعش حميدا. اللباس الجديد زينة الظاهر، لكن كم من لابس ثوب جديد ولكنه يلبس سربالا من الذل والمهانة وسوء الذكر بين الخلائق، فجمل ظاهره ولكن بقي ما هو أهم من جمال الظاهر، وهو الذكر الجميل والحياة الكريمة التي يعيشها، واجعل لي لسان صدق في الآخر. فهذا إذا كان الإنسان يعيش حميدا، فإن حميد هي فعيل تأتي بمعنى فاعل أي حامد، وتأتي بمعنى مفعول، فالحميد حينما يعيش الإنسان حميدا أي حامدا لربه تبارك وتعالى، فهذا الذي يلبس الثياب الجديدة يعيش وهو حامد لربه تبارك وتعالى، يلبس الجديد وهو متلبس بالحمد للذي رزقه هذا الجديد وغير هذا الجديد من ألوان النعم الظاهرة والباطنة التي نغفل عنها كثيرا. ليست العبرة أيها الأحبة بالظواهر هذه من المقتنيات والملبوسات، المراكب، الأثاث، المساكن، والسمعة مدنسة، والإنسان يعيش حياة ذل ومهانة تنحط فيها كرامته الإنسانية، ما الفائدة؟ ولكن إذا حصل مع هذا أنه أيضا حميد بمعنى محمود، يكون محمودا، تكون سيرته حسنة، يكون ذكره جميلا، تكون أفعاله وسجاياه على الكمال والتمام، هذا هو الكمال. فما أجمل زينة الظاهر باللباس وزينة أيضا الذكر الجميل، وكون الإنسان على حالة مرضية من الكمالات والحفظ للمروءات، ولم يتلبس بشيء من المدنسات التي تدنس عرضه وشرفه. قد يكون الإنسان له رونق وله جمال في الظاهر وله لباس رفيع، ولربما يسكن القصور ويركب أحسن المراكب، ولكن قد تمرغ سمعته بملابسة كان يجب أن يتنزه عنها فقعدت به نفسه، فصار في حال من المهانة والذل فاتضع بذلك، صار وضيعا. صلى الله العافية. كم من إنسان أسقط بحبائل امرأة كانت البداية علاقات كما يقال نزيهة وشريفة، شيئا فشيئا لم يزل به الشيطان. وهذه الوسائل والوسائط أيها الأحبة هي شراك للشيطان، قد نصبه حيث صار التواصل أسهل بكثير من السابق، لربما يثني عليها بكتاباتها في تويتر، يثني عليها بالمنتديات ويظهر الإعجاب بهذه الكتابات، ثم بعد ذلك لم يزل الشيطان به حتى يتدرج في هذا السبيل، ثم بعد ذلك في زعمه أنه يتواصى معها على البر والتقوى، فيتواصلون فيبدأ يراسلها على الخاص وتراسله على الخاص، ولربما قضوا ليلا طويلا يتشاورون ويتواصون ماذا عسى أن يكتبوا في اليوم الذي بعده من تصحيح المفاهيم وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك لربما استدعى هذا إلى شيء من النصح والتذكير، فتأتي هذه الرسائل، قال الحسن البصري، قال ابن سيرين، قال كذا، رسائل خاصة وعن طريق الجوال، فتبدأ الاتصالات بعد ذلك، يبدأ الأمر بالإيقاظ لصلاة الفجر بعد سهرة في التواصي على البر والتقوى والنصح لعباد الله في عالم المنتديات والتويتر إلى آخره، وقد سمعت من هذا أشياء. ولربما ظهر هذا للناس، افتضح هذا الإنسان صلى الله العافية وصار عبدا لهواه، مأسورا لا يستطيع أن ينتفع بعمل دنيا ولا عمل آخرة صلى الله العافية. فهنا كل إنسان يعيش حميدا، هذا هو الكمال، حامدا لربه تبارك وتعالى، يضيف النعم إليه وبلسانه وقلبه وجوارحه، ويكون محمودا أيضا في سلوكه وسيرته وما يأتي وما يذر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عش حميدا ومت شهيدا، إذا عاش هذه الحياة الكريمة فهو حامد ومحمود، ما بقي عليه إلا الخاتمة الطيبة الحسنة، وهي أن يموت شهيدا. أن يموت شهيدا معنى ذلك المتبادر منه أنه يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وحينما يذكر ذلك لا يكون المراد منه موت الشهادة في أحكام الدنيا، أن يكون تحت هدم أو في غرق أو مبطون أو نحو ذلك، مما يحكم له بحكم الشهادة في الآخرة. مت شهيدا، فإن المتبادر هو أعلى مراتب الشهادة، هذا هو المتبادر. ومثل هذا إذا كان الإنسان يدعو به لإخوانه المسلمين، لمن لبس الثوب الجديد، أن يعيش حياة حميدة، معنى ذلك أنه يموت موتا كريما شريفا رفيعا. فهكذا صار بذل النفوس في سبيل الله تبارك وتعالى رفعة يدعى بها للإنسان، يدعو بها لنفسه ويدعو بها لأقرب الناس وأحب الناس إليه، لأولاده، لإخوانه، لقرباته. فما ضر الشهداء أن قتلوا بيد الأعداء، فذلك رفعة لهم. ثم الدعاء بعده في هذه الزيادات ويرزقك الله ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة. قرة العين إذا حصلت في الدنيا والآخرة فهذا هو الراحة الكاملة. قال قرت عينه وسخنت عين البعيد، قرت عين القريب الحبيب وسخنت عين العدو. وذلك كما يقال بأن دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة ساخنة. دموع العين تختلف، فتارة تكون ساخنة هذا في الحزن فيدعى على العدو سخنت عينه، أسخن الله عينه يعني بمصيبة تنزل به فتنزل دموعه حارة ساخنة لحرارة الجوف. وكذلك أيضا يقال أقر الله عينه، قرت عينك وما أشبه ذلك، فهنا من البرودة. القر هو البرد، فإذا رزق الإنسان بقرة العين في الدنيا، قرة العين توجد في الدنيا؟ نعم توجد في الدنيا. كيف توجد في الدنيا؟ أولا بالصلة بالله عز وجل، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. شيخ الإسلام رحمه الله اقرأوا كلامه لما أدخل السجن مرارا، وآخر مرة كان في القلعة ثم بعد ذلك مات فيه، كان يقول لا أستطيع أن أكافئهم على هذه النعمة ولو ملئت هذه القلعة ذهبا. يقول هذه النعمة لا أستطيع أن أجازيهم عليها اللي سجنوه، ويقول ما يصنع بأعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. في شيء ثالث؟ ما فيه. هذه قرة العين. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن نظرة النعيم كانت تلوح على وجهه مع ما هو فيه من الشدة والضيق والحبس والفقر. كان يقولون العلماء الذين يترجمون له يؤتى بالألوف والمئين من الدنانير الذهب والفضة لا يلمسها بيده ولا يقوم حتى يفرقها، وما ذكر الدينار والدرهم والمال قط في مجلس. يقول بعض من يترجم له يقول وأظنه لم يدر في خلده، يعني ما جال في فكره أصلا فقر. ومع ذلك لما مع هذا كله كان يقول إن جنتي وبستاني في صدري. فهذه قرة العين في الدنيا. ومن قرة العين في الدنيا أن يرزق الإنسان زوجة صالحة تطيب بها نفسه وتقر بها عينه، ومن ذلك الأولاد الصالحين فإنهم قرة عين إذا وفقوا للبر وكانوا على حال من الاستقامة والصلاح، وهذا أمر يعرفه كل أحد، قرة عين. أما في الآخرة الجنة ورضا الله والنظر إلى وجهه الكريم، وهذا منتهى النعيم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قرة عين في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.